بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمات وبركاتي خويبر ورديقار جل وعلا برجيد بسر قشلايك جيقرانو بسراني راديو روناشي أمروش بفصلي خوي قورو مهربان هاتينا وخزمتان لبرنامكتان برنامي تيشك وملايات يكان لجير ناو نشاني تون مالكان من تاكين لبر زور قرينجي أمبابتا كبابتي إصلاح البيوتا للامان زور قرينجا بيمان باشا زياتر قصي لسر بكين لقال مامستاي زور بريزو خوشويس مامستا عبد الخالق روناشي لخزمتان دادا بين إن شاء الله وتعالى بو أوي كزياتر تيشك بخينا سر بابتكا سرتا بخير هاتني چی گرمی مامستای برز دکن مامستا بخير بی خدای گور خیر برند که مامستا خواه گور پاداش به چاکت داتو انشاءالله دافت کتنی عربی مامستا هیچ آموشگاریک هیه لسر دروس کردنی پیوندی کمالایت یکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ديار امام استاي بريس اوروك اگر تمشاب كي مالي مسلمانان لهمور وچي مهددة واتا تهديد دكري زور خطرية زور ترسناق لسر مالي مسلمانان هي اوروك اگر تمشاب كي مالي مسلمان يعني برو رخان دروا برو دارمان دروا پيوان ديكاني ناو كومالقا وبتايبتي ناو خيزان روش بروش برو كزي برو نمان دروا زا پیویز دکل سر اوی که ولی امره اوی که سر پرشتیاری مارو دکه بتایی بطی باوک یعنی دبی زور باوردی تیبینی او حالتانه بکا کلناو مارو داده یعنی چاو دیره چی وردی مارو بکا بونمونه دبی اگه دار بی او باوکا چه پیوندی با کورکانی دکه یعنی کورکانی پیوندیان اگه چه هیا دایی چی برز دبی اگه دار بی چه پیوندی با کتکانی دکه و کتکانی پیوندی و علاقه لگر چه هیا و پاشان باوک دبی آگه دار بی لمال و چه تی کلایی مالو مدارکی دبی چه هاتو چو هموشای خیزانی دکا خیزانی هاتو چو هموشو چه دکا واتل نزیکا و برادرکانی کتو کورکانی بناسی وکا ده چه اگر لقوتاب خانه اگر لمال ویا اوی که علاقاتی تلفونی لگر یعنی یعنی او مالانه که فیسبوچ یعنی دبی زور آگه دار بین یعنی زاروی دبینی کتو کور کردر و دگرین و مالی دبی او بابا تاوی کرابی او داکا تاوی کرابی او کرا کدیتا و چده این تو مالی لگر خوی لدره و کده گره تو یان ناونا و تفتیش اگ بکا یعنی پشکنین اگ بکا چل ناو زنتای تی چل جیر بالی فی تی یان لناو لمر رایخی خوی شاردی تی و یان کتکت چه و دا تی سردانی چه دکا چه زور زاده بینی افرت لعائلی ریکو پیکا بحیا بحشمت بلام تیکری افرتی خراب دبی لوانی چه باس ما کل عرقی را بودشان دبی اگه در بیمون کسگ نیتا ماری یعن با تایبتی لرگای او زنزیر درامیانا یعنی سوختی زور افرتان تک چوه تا فتره کهند که هنیشتا چه غریب مزانی طبعا بس کتکی خارج بو هینا بیانوا تمانی چارده پازده سال بو یعنی سوختی طلبکانی قطابخانی زور تک دا بو چی دا اگر کس دگا کوری قصی بکا چی دا اگر کس دگا کوری علاقه هبی علاقه لگا کوری چه بوره تمانی چارده پازده سال همو شوه درمانی برین حبی خوی دایی تا مارکل و لشهر بدشتا چی کردین حتی دیست بینه بخبر راتین آخری کسی لی دایی و با دوکتی خواه پنامان دا زور زرده بین لدره او کسی دایی بزانی چه و دا چی علاقه دی چه دکاتن زور زر سردانی آفرتی لا تر ری دکاتن دوان احتمال فیره حرامی بکن فیره شتی خرابی بکن زور زر کره دبینی آماده دبی کده تو ماره وینو یان فلیمی سیکسی و خلاعی یان زاروی زگره لگه خود این تو ماره یان زاروی لمالکان مخدرات جلی خواهی گوره پنام هم داتن زود زرباب نستیه لو پری به آگاییه نزانی ده خواه لو غرفه تای بده که کدروستی که دلو کرکی لو کتکی لوی سرو ده انزار ده که باب آگاه لینیه کردرنگانی شوی یعنی بسر دیواری آودی ده بیده تو ماره اگر بیتو انسان آگه داری مالکی نبیو چاو دیری مالو و نکو نزانی چلا مالی دست داره و چلا مالی ده تجوری و رقابت اگ نبیلی انسر پرشتیاری او مالی اگر بابا که احمال بیو کاتیه کسی بوی ما دعوه دکین اگر بابا که احمال بود داک احمال نبی بله. اگر داکو بابا احمال بود کوری گوری ماله یعن کتی گوری ماله اوان احمال نبی تساوی یعن کراوه بی با بوي بتوان پارزگاری لو مالی بکن کبریتی لو کیانی است او رو مبرین مرین اگر تمشای مالی گورم ممکن که ولات ویران بوا لهم روشی بدوله با کیف خوی او دیو او در رو خواردن من تیک چوا کومل گا من تیک چوا اخلاق روش ده با من دج ناوستن دین خیزانش من واتی کدن دگره تو بونبونی رقابه ما مستن رقابه چی شرعی بله رقابه چی شرعی نیه بس ما مستن عفوان اگر هاتو او کتسیان او کرا هستی باو رقابه کر والله ما مستن تقریبی دبی او یکم زار یعنی او کو سلفی سلا رحمتی خوانی بکا ما روم داری فیریش دکری است خوش بیست ما دفتر می‌سلام الله سلام من در کانت سنت نام کانیم با عبدالله عبدالرحمن بی لوتس هو معنی منی هم نویان عبدالله عبدالرحمن بی تو که دلی عبدالله نه بدی دنی عبدالرحمن تی دیگه نی بابا تو هر کس بی عبدی سید و جورا که دیگه الله دی بیچاره لیب کی پسشان آمار رقابت و سعودیری خواین لذیم در کانیم زرع دکت سه و شهابو که من در کانیم فیر دکت یکم کزمانی اند بوچی استانه بو بگورانی بچون دیگه کردم بری الله شایدی الله معی الله ناظری او مداره او قصانه دیگه تو کو بابا غابیل معنای که بگه کفیر دبو دیگه بابا معنای تی الله ناظری تعریفی الله ایلو دکر چیه ناظری او خواهی که درست کرده تمشاد دکا آگایی لیتا سعودی را بسر توا لی بزر نابی زده بگه کر خم لپیش خواهی دکر یک گناه عیب که دکر یعنی با او رقابت توانیان مارم دانه که گورج بو بپارزن برام او رو اهمالی دبیه ما یکم شد فیر رقابتی يعني... خواهیم که اینالله کان علیکم رقیبه پاشن ملائکه دکانی سرشانتن پاشن اوانه که دیکه روش قیمتی مو دبیه تشهر لسرد يعني برام او رقابه دبی با عشقره نبی یعنی با عشقره نبی یعنی با شوی چه اچی ما نبی دتوانید برین باو کان من با پیران من که پیشتر بپی اوی کوا علم چی باو درزشان نبو و بودرزش يعني علم او ها انتشاري نكرو بلام لهمان كاد دا بهوي او سيباري كهبو يا فتح فتح مدي يا رزاق رسول دي يا الله توفيق يعني بو نوعي لنا وما لكان بلاوبو بوا يعني بوي تربية تشي شرعي هبو كوا خلق يا من دالكان تون خواي پروردگار يا خود تون پیغمبر عليه الصلاة والسلام بناسن بالفعل وين ما مستيستا كتصور كيستا من دالي ندز داكو بابي در هنا دالة بيشان قناح ابو استابوتي كلمة عيبة قناح نما استابوتي عيبة يعني زور خطر ما مستيستا لوجه ولا لبا عيبة ايو روش يشتك عيب نما يا دالة لو يبانا دروس بو يعني ما مستيستا بقارين وصر اوي باو بابيدان من ساكتر دبيتنا ومالكان من طبعا اما درين بقارين وصر شرع صار قرآن وحديث بله. خواهی جورت زل و علیک الرحمن و الرحیم پیغمبر کی بر رحمت روان کدی لبوم عالم. بله. اوی که خواهی جورت زل و علی لبوم می نخش کی دانه. بله. که وقت چون تعامل بکن لگر خوا لگر پیغمبر لگر خومن لگر دورو برمان. بله. لگر تاومن لگر جویت کمان. چه خواهی جورت کرتلو که چه روان کدی که قرآن که پیم دکه ایمو کویسان چون اندام مکان بیش بیخیم. بله. چون تعامل لگر دورو بری خوا ممکن. بله. اگر نه توشی زرر روزیان دیم بخومن و بکوم ولگا. اما داریم گری نو سر شرع. اوی باو با پیدا کردی شر نیه همونی باش بی بله هشتی سر پیشه بوا بلامت اوی که باشه که همونی سر قلا اوی سر بچه اوی شرع بوا بله بگرنو او شرمی که هبو او حیائی هبو کاتی خوی استمام است واللهی امن کاتی خوی نوانی طبعا زور بمن امن بقدر دکتابی عقرم بز داداکم وگرد بی بله بز دو که دادا نشتین لماله هنی تلفزون نبو ما مستا بله باز سر برده خوی هن هنی عصار ابو لخانه شکوت تعاملیان لگد زیرانی دکرد فلان کس دزی کرسی بسات فلان کس دروی کرسی بسات همو زردیان گوتم اکون اگر خیلی فرده شوی سارا گرانی خیلی بوا دهی با برجان جگریه و تزبیعی بعدی پچی داری باش دو باوشتان امان مستقیم دکرد سما مستان هر با کورتی جاوازیه چی کورت لما بینی او مالک تلویزیون و انترنتی هی او کنیتی چکا بعض مال هستاش با يعني با 15 ميديت الكوانا تلفزيون يعني هنا انترنت شان هي والله ما مستاور وما نار يعني التلفزيون يعني انترنت شتي خرابه بله اورو لا كماليات درت بويته ضروريات يعني ما نار التلفزيون نبي لو لسه ما دام قنواتي باشه بله ما دام سايتي باشه اما ضلين هبي شي انسان دي بزاني تشد غوزري له دور بر تشرد يصير متابعه شي بلام اوي كلا سر لاني بيوندي دار بتايبتي دا كوبامن بيويستا او عزیزه که دین تو ماره بله یعنی فیریان بکه او زیازه ایشی چیه او زیازم لوچی نهی تو ماره اگر زیازه که بینی و کچون ملحج ملحجی لماره بکیو لره او شاشی اوی لملها دکریو لما داری نشان بده و رقصو عرق واردنه و زینه و عرق بینه مارد او زود و خطره بله بله ما گشتم قنات مانی تایبته بس قرآن تاس بینی بتواس قرآن لده قنات مانی بس وتای لده قناتی بس سنتی فیر خرچ دکا بله اما فیریان بکن لانی باش و خرابی او خراب کی او باش کی باشیو به احتیادیه استازور مال استازور کسی افرن لدیار رادونی دادن شی استفاده چی زور دکاتر بالفعل الحمدلله اما دلین نالین تلویزیون نبی نالین انترنت نبی بلام اما دلین يعني بي علودة نبي علودة بي مخدر نبي استوى بي انترنت نحبت وخرابة بيت بيستو تساسة دي وخرابة كاتك بي لبو تلفزيوني مثلا متابعي تلفزيون دكم مثلا هندك أفلام كارتوني لبو مدار بيست بلام أفلام كارتوني كان بهادف بي بالي. يعني مثلا بافير أخلاق وروش كيام كان هندك زنزيلة دراما هبي كتشيشي كومالاتي خلشي عربكا هندك شتري ترفيه هبي لبو بيكانيني وشتيو على هندك بشتي وسائقي هبي هندك اخبار شي راستقين بدي خلشي دالة. يعني اويك خلق فراغ شنو دروز دبي لا اسنا يشكر دنو بدري ولا مالوا تلفزيون لو بركاتو اجا برنامج بباشا بلا ما غير بو فوزاي استاكبي زوز الخطر زابو الى سر ولي امري ماري او براستي بي اشتر التحديد بك وقت التلفزيون ديال ملكه تا دو شي تلفزيون بي ما مستا بدر خيو لينا كوين لا ببرنامج بيش تشي تساكا ما مستا هنري تشاو ديري كردني كروك تسكان چون لگالیان دب نیشی لگالیان هستی براش کوی لرو شرع ده طبعا ما مستا اما طبعا قضیه چی تربوی هیا که اوش گوند من سعودی ری کردنه بله. طبعا اوش نایی بچی شوی چی ارهابی بی یعنی ترز بی وکو هندک بلکو مراقبه سرکوتو اویا که بی که ببی اویا اصلا مدارکن هست بیبکن ببی اویا هربزان کوتو یعنی حزب تیل سکدنی اوشتی کتیتو متابعیش تکانیش دکی يعني دائما وانا كي لما لو تزوج شيء توندو تيجي مثلا من دارك عندي نواري بني كره موبايل كذا زام تيجي ده برشيش منا إذا دارك زام تيجي ده كذا تيجي ده يعني بوش شيء بناء يعني وشيء اللي فيلمي بوليسي ده كريتن بالكو أمش قاري ده كي يعني زاروي إذا في ويستكر عقوبة شيء ده داي يعني زاروي أمش قاري ده كي ببي أوي كا أمش قاري كسلبياتي دروس بكاته زارو ده بني بياو هي يعني ده كي يعني تدقيقة شيء زيادة هي يعني ويلد لكن او تشيجو لكن او با او من دارانا او داك او با من عشرين دبي استازور بابيا تلفزيون اللي ماردان يعني تلفزيون اللي بونا كاتوا يعني نابي موبايل تبي يعني نابي او تبي ويلد او من دارانا رتش يعني او داك او بابي او مالي بس انك تبقى خوا خوايتي لو مالي دربتي او انا اشتاشي خطرة يعني ويلد بي لماري بونو منكابرا دفتر ملاحظات يعني كوميتري هل غرتش ماري هبي خزن بكاتن اگهش تقریم داره که روب دادن بانجی که هم به بیدی فلان کسی او هات کد فلانش تی او هات کد او نه بابا دیو بشه وی چی وا یعنی زوز و سلبیاتی تیدا یعنی تیدا رون دا لوی بشه وی چی جوان مراقبه ما روم داری خوی دکاته وا دستی هم بسه دادینی باوشان و دکاته وا اوش تانه کرا دورو بر رود دن مثلا بونمونا استخ دین چنین ایتنا ما دینی زردشتی لونمونا او دین دینی کرده زردش کرد و طبعا ما مدرو درسه یه اول سر بابا لصداك لو ركعت بابا جن هو وينيا او علاقه درون يزق نبا كرت هي نبا دين هي نبا سي هي فزايحتي او شتان الركعت او ويك او شت فكريك كابريا تش ملحده حتى سنزامي خراب يشتكي مثلا دبيني او شتانك رود ده لواقع بله مثلا درين فلانك طبعا بس بيني قلت من دارك لسليماني خوي خنك مثلا ركعه هو كاريق انتحارتي أو شتانتي يعني أود تواني باوك أو شتانة بشبيشي زور زور ريكو بيك دتاني بتاني لغري دابنشي براش كاوانا نابي أو كريبين لكاتي ناخواردني محاسبة بكي يعني لبرتساي برايكا إنه بالكو تابكري بتاني داق لغا تشيجي دانشي يعني نقطة ضعفك باب لغا كوري دابنشي بري كوري خون براش كاوي أتو هندك شتتي براستي من استعاتي توم دي أمبابي توما وخير توم دي كوري خون عزناك ما تونه وكو سمعد لك دار بي يعني چيجي خون اگا دار بدا تي مكتبي أو كو مرشة چي پيدري يعني أو أنا باشيوية چي زوان يعني مراقبتي مارو مداركي خوي بكا تاكو بكا إصلاحي بكا يعني تصعيحي بكا راستي بكا زوان آرستي بكا نقوان أخواست من داركي إهمال بكا زاري بابا يا سبيني زود الروان من دار نوستينا شوية ديتو مال درنك من دار نوستينا نازل يعني من دار شويته خطاب خاني نشويته خطاب خاني يعني زار يعني باب لقم دار كان دانان شي دانان شي برجل كوري راقري لكتي راقري جيل تشيشان راقري دائما قصيدك ايش ما هي ما ظالمني متابعي اخبار دكم يعني درتم ناكري تبي اتو كات تشيل ابو مارو مداري خود داكري ناكري او مارو مداري خود باش يشوف شو كابراي او هابو شلون يعني؟ إيشو كابناي أو برين باوكي أو غابو سوينان درويش إيواران دهاتو مو مستدزل سي عفتانا ده تاني دابني مثلا دبي ساعاتك دبي اللي عفتي روجك اگر همو روجش نكري ساعاتك اكب كيري بابي نازي او داش نازي مثلا روجانا كي ايوار دهات مدارا كان كودا كاتو كورم كو كويس تم بون مستم مدزالم نيا لبي ما مدزالي وشيش اقول لا ملاش بي شكير دستي مثلا كوري قورم بو يشير دستي دبي يكبي او يشي بك عدو زيقرك تبي ناكري مثلا هموتان او بن كابرا بيستار سعلي شكارة دتواني خزانه کی پیستی اگر کوری گور پیستی اگر برای چی خو یان خاری مدارکانی مهم دکری اگر نه لعفته زارک بله دگر یان کود بیت تو سفر شام پی دکا یان اورو دعوتی منن خوارد چن دل لو دین تو دادنشن شتکم پی کو باز دکا خوارد زاد داتو مستا گرین جی رخصنی کارو باری نو مالو سگرین جی چی هه مستا اورو چه شی مالکانی ملوی دروز دبی ک فوزای یعنی کسب کزنیه بله هر کس دراست خو به کیف خو ایج دکا و غرتا بو دبی اما یعنی ناو مالی خو ما ری بخین بس دبی که تکان تنظیم بکین هنده که مالکانی خو وچ مطعم و فندقی لیکردیا کو نازانی کنی وقتی نا خوار نه دیار نی هر کس به کیف خو نه اینده و سفر دان در یک نه د سنانی هر کس او سعاد نو دخو او سعاد یا صد دخو بابا خو مطعم نی یا کابره وچ فندقی به کیف خو دروا دی دتی دنوی هر دستی نازانی کین دنوی کین هر دستی زور به زوری کاتکان گنزه من دالکان من بداخه و دبینی کاتکانی خویان به شونو خونی ده بنسته طبعا اوانش زور زرار یعنی به من دالکان ده گینی براستی ده زر زور شتی هد زروی زرار به پرورده من دالکان ده گینی بویا یعنی دبی انسان آگه داری بویا دبی انسان کاتا چی دابنه او بابا برزه لگر خیزانی پیکه و کوب نوک و عائله مناقشه چشه عائلی بکن بله. یعنی او چشانه کلا و عائلی ده هیا سب كان سنة كان مثلاً فلان كاس لقطاب خاني خرابة فلان كاس لني جكاني داش دري يعني حوارك لما بيني دري مثلاً نيجي وراني قاسي دكم ناكا يعني نز دكم نيجي وراني نكردي أول شيء شيء دبي علي بكي يعني من دالك يا دبيني لما له مشكلة شيء دمش كذي لجر ماري دبي هو كاركي بزان كوتش شا حلي بكن أولش دكري يعني يا مثلاً داروية دانشن أري أو أختي عمري وعمر دبتو سب كان كوبتين زين ناتين عمره شكينا ملو خمان بله يعني قال مش ما ناتين عمره باياك ما منيري ني عمره بله باب توفدي ما لو خدمه خو بيغنبر صلى الله عليه وسلم يعني سرداني كسكر بالتوافق فلان كز فلان كز مثلا كوبتي سرداني بكين اي ابي من انه يعني من انه يعني قال لما اجى ما سمار دا قورو بابا قورو ما دعوتنا كدي يعني تشينا ماريان يعني فقيره كي لا قرش كو يارمتي بغي نركز راسهم كوري خو ما قوش حول دن بهم ولاك ما تشد بيدك لكن برادر كانت لكن دست خوش كان شنو قاعد تشد تيلا بو شنو كيان بي اما اوقات دانا لبو بيا وكي ببي يعني زور مشاريع خير يد تونس انا ماري دابري شي بك براسيل اشتي باستفاده دشكري يعني روحي جماعي مش تربي لسلمان نقروحي استبداد تحكم تاقربي نبي لما علوا بيكوا مثلا اري دميو السيارة كي بقور رأيتان سي بقورين نقورين يعني قوري ما تسنب على السيارة شي بقرينوا يعني والله هنا ومال ما نحز دكين باردو مردكين دماني بقورين يعني دائما إنسان دانش لماري ما حيوبك لمالي هر كسا خوي بس عبي ماركي بزاني هر كسا بيه فكري تقديم بكاتن اول ماري دكري ما مستاو كاتا كاتا كانش من بيسو خوراي نازاني يعني دانش انزل سيك با سوره كاف او عفتي لبر بكين هر كسا سوره كاف لبر كرت او مثلا خواردني جمعي دياري دكات سو خواردنك بي بالي. يعني او دياري دكا ما او عفتي بتشنش شندري يعني تكري سنة مالي خوي رك بخي شو بالي. دائما ما مستمن دال طبيعته شيء اگر مشغولي نكي مشغول الدكا خريجي نكي بتساكا خريك الدكا بخرابة زاو انا براستي بي بيستاك ما مستعم عشد بشتي چي باشكر اشكرا كرني او چيشا او جاوازي لما بيني جنو بياو هيا لپش چای من دالکان دبیتن ما مستبرین نرنجنو مرداتی شریکاتیه بله یعنی هاو باشیه لخیزانک لجنو پیاو پیکاتینه بونی مشاکلیش تا چی طبیعیه حتا مشکله کابرا گیشه نکه مشکلی نایی براستی بله خواهدش تاکه زور طبیعیه بویا جنو پیاو نبی چه جکانی خوان لپیش من دارکن آشک نکن چه زور من داری مثلا توش عقده نفسی دبی لنفسی او من داری زور زبدینی داکو بابو چه شو مشاکل یعنی یا بوی استان لپیش من دارکن خوان بگری دایی منشته چه یعنی ده توانن بطنیا تا غرفه خوان یعنی لچونه داری یعنی لکاتک من دارکن لمالن یا بوی بتان ما مثلا مالی خوان نناو سلامت بکن داله. چه گورترین زریمه او زاروه باب بكرة كده لقسنا يغسل لك داكت بكي يعني داك دتش جكني يغسل لك داكت كي يعني زار باب هيبتي او داك دشين زار داك هيبتي او بيو دشين باب نقول او او او او زور خطي سلمنا وش يعني خب يعني انا لا بتشايم دال كان نابيتن نابي مناقشه بكت زاي ويقسي بيبرت زاي وي لي بده زار بيو لبرتاوي من دالكاني لخزاين ده اخر اوا شكان نويت ده اخر لو است بس ملو لاطي خمان هيبد نما بله يعني بناوي ازادي حرب بيروزين ما ناخذ يعني امام صلوي هيبتي باب لك كل من دالا كان نامني يعني هيبتي داتش لك من دالا كان نامني نابي او داكو بابا او جنو ميرده هيبتي يقدر بشين اگر ششش شان ابو دبي كاتش دابنين لبيش من دالا كان نا لتنيا حالي كان بلام اگر ششك زار بي غور دبي دبي علي من دالا كان دوري مصالح عبدينن نبنا طرف داكم بابم برين داكو بابا بس نني وينش تكانو تساك اسما مستيك بسياري تزور بكورتي لبر او كاتي ناو برمانا زور زاره دبینی داک لمن دالی داده هن باب لمن دالی داده اویتر لسری دکاته او زور خطر ما مستا استا اگر باب لمن دالی دا داچ دبی چی پی بری بری والله کورم باب دا زور خوش دبی بله دیارش تکت کردیه زور باب دا ازید دا اگر نقد باب دا تو نادا دیارش تکت کردیه بله یان زاره داک لمن دالی داده دا کم بابی داک ملی دا والله کورم دیارش تکت کردیه اگر داکت قلت تو نادا داکت دو خوش دبی بلام داک لی دای دستی بشه هستی دستی من داره که بگری لپش شد و شویش نکه بشه نیو زور خطره بله یعنی زاروی آفرت و چیه دیو ماره لمن داره زور خطره دکری اگر غلطیش بی داکو بابا که بله دو ایک در نصیحت بکن خواهد زد در تو مامستا بی سران و جگرانی رادیو رونا چی استاش نابره چی کرد و دگرین دو او نابره لطوانن پیوندی من پیو بکن فرمون او او نابره بله مامستا کاگ یاسین کاگ یاسین نگل مانی الو السلام علیکم علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته برام فرمو دنگم بباشینه دنگ کنده بباشینه اگر جمعت کنترون بوم ساکن دنگا بله ادی است باشا دست خوشی بنامه کتنی دکم بخیرت نیمه مستاج دکم براسی لو او رو کنو خواهی دیو رو پادش خیط هم داتو هم اگه سجم بینایان بیسرانی راجع رو ناشی جزاک الله بس با کرتی بسیاره کمام که زور بسیاره کم که با کرتی زحمه نبی خواهی بینسی مانستا بله جان اگر امام چین ساره مافی مندال براسی مندار استاکا مافی ندره و مندار پرویدشی دینی نکره و براسی بویا چه شکل نکو ملگا زور بوا براسی من لأسانی رابدو با جو خم جنب لدیدان کانم کروشی تقبا 23 ساری هیا مشروب دخواتو بطاقو هرش دکات سباو چی صدا چی براسی اگه او پرویدشی دینی بکرا بایا او او کار لینه دکتو براستی پرویدش دینی من نیا اما دلکان من ضعیفا اخلاق کان من ضعیفا اخلاق من ضعیفا بوچی دگرنیو کاغی آسین اوی بوچی دگرنیو کاغی آسین اوی بوچی دگرنیو بوچی اخلاق من ضعیفا تربیتی من دلکان من بشیوازا چی جوان نبو بوچی دگرنیو والله بوی دگرمو اما بس با کرتی زخمه نه با کرتی پیغمبر من اگه پیغمبر من خوش به صفت کانی بکردنی برام پیغمبر من اما خوش نه اگه پیغمبری خواه من خوش به صفت کانی بکردنی براست او جره لینا کتو یعنی ورعتو لساو غرب و غیر دینه کان دکه ببین من دالکان من خوش کان من دست خوش کاغی هستین پیوندی تر من نیا دنگو باجی خدای جوره که خوش نیا که جات خدای دکا و با عشقیا احمد لبری دکی دست خوش کاغی هستین دست خوش اما اوی دکی دینم زگوت براسی گردن من آزا که دست خوش پیوندی تر من لگلا باو چی هستین السلام علیکم ورحمت الله علیکم السلام و تبرکات باو چی یاسر فرمو باشی برایکم خدا عفوت بکنت این عربی خواهد زد دادت این عربی دستکانتا خوش بی دستی ما مستاش خوش بی وای سرکل کن بردامی خواه خیلتان بنوستی انشاءالله جاکم الله همولاش خدا عفوت بکنت این عربی ما مستاش سوال که من لبو ما مستاش بریز اویا او رو کد لدست در چونی من دالکان سطا نوهاد يعني سطا هشتاي لبو داكو بابا كان ناقريتو يعني لدستي عن درسو ناتوان بيقرين نوه سر أصلي خوي يعني أو يجي كمش بيقرأتو سر كنالة كان مالو ما مثلا بابو داك بيكو سيدي علقة كان داكن بيكو سيدي أفلام الدوبلة أجانا داكن كا يعني لمستقبل ناتوان يعني براسي أو يعني لسر كنالة سطا هشتاي نوهاتي لبو هندي ناقريتو بله هر اپسیارت هیا؟ بله دست خوش بی خواهر مسی یا ربی سلام علیکم سلام و تبرکاتو ما مستام محمد سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو ما مستام محمد پیزین فرمو سامنی جلس را برنامه صدر لگل کن باش احلا خزمت دانی ما مستام اما وکالی رئیسی اویا جوگرین بلان بی عملی بله جوگر من زوره سلام عمل من كما بله هو دردك يا بكرتك يعني خاخر عمل اگر عمل نبو قور عملي بينا كد باشا او من دالة تربية لكي ورقري بله كابرا بخوي جيفان بطالب إلا ناحية تربية وتعليم بشيء من دالة كي ببيت ببيت الصعابة والله يا هو بين عاصمان وغصمان إليك زوركاك بله سلام واحترام لهم وتانهي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكا قجمين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخش برنامج زان تاني لازم خوي جبر موفق تانك. كدا عفوا بكاتين يا ربي خد زادات خش جبر يزوف. فرد. دلاس في نام خوي بس دقريتو سر بين ثماني خومن. دقريتو سر شيء عفوا. يعني باور بخومن ما فين. بس في أنا دقري كتب زكين لكاتي برين لهم بوارتي في بياتهم لبواري زنوش بخازي. بله. مثلا يعني بهك تخوازي كرك داخي بالي اقرأ توسخ شو خيانتي بالي يعني او نفري لبطي وحزفتي غفت لك لك يعني اقرأ توسخ يعني او بروفية سركز نادي قدر ذاتي بالي هر اوتي هر او بسيارتي خشي باريزم بغفتي ام لبوي دا جيرما بالي فهاركة الجوي لدني ما دعام لفت بزرزم خوشم السلام عليكم عليك السلام تبارك خير قولا خوش بداتني يا ربي داتي محمد فرمو بخيراتي ما مستاي دكم خوش او برنامج وانا تعلي دكم خدا فيك دوب سيار لما مستاي هيا بلا دبي دعا شلوكا خوركم هي تماني جسنو سارة بلا زور زور لإيسا كي مخلصة بلا يعني زور خوي ما عندي دكا رندك زور حرارة بس بداخ والميجو كان كم ترخمو دعا شلوكا خيزانش بقس مدبي بقصي منا كدريم كرم ورا أول لديت ما أدري ده أوجن لو خدني حزش معلي زي بزي بي زي جس كتري زلم لو إني تلفون لقى ما مستاي كده دعاء لو كردم خوا رح ميكر زي بزي بو ده بدو عملوا كا أو كراو دو شيء جسم بس نريد زي خوا أنا أنت تخرج لي ده كم بس ما هذا كم رز السلام لو طول برنامج كتير ما مستاي خوا عادي خوا زاد داتو دافك كاتني عربي أو كتاي بيوند يكانو ما مستاي بين السر جواب دانوی پسیار کن بله. یک کمیان کاغ یاسین طلی ما فی من دال من نداو چه شکانیان زورو یعنی بوشیوی اما کم ترخمین خدای ما مستدیارا استما زور زرباسی حقی داکو باب دکری بله یعنی که داکو باب ما فی چند زورو او من دالای که اگر بیتو حقی داکو بابی نداکو نحباره طبعا وهم آیاتو حدیث وحشت چواقعه بلام لبنان برده داکو باب برای زکانی تی بزن که وام دالیش حقیم بسر او داکو بابی و کلو بسر آتی گورمان عمر خوالی رازی بی کاتی که او باو که که دیت لایش که یاد دکار کورکی و دلی کورکم وکو پیویز دگر منی و خزمت منا که و مصروف منا چشی و که کورکی بان کن تفرمه ای گوره ایمان دارن دلی ببرسا تو حقی منی دایا اما دبای داکا چی باشم لو بخوازی تو داکا چی خرابی لو خواستی ما دوانا إلى من قالون سا هيس فرورد شبني نكر ديا دور معمر تو ربو فينبروا حقي بدي او تدور دواي حقي لبكا بل زور الى داكو بابا كان واتي دكان حق يعني واد دكان من دار تي من دار لك من دار لك نوان يعني وكو بزنا وكو اشتقوا يعني اگر تعبيره كم جوان اجنبي بس كاو جوي دبات بيشي بابا من دار تو يعني ما ادري ما مستاتي لبكم ادي وني بخوي دكم برجي دكم ادي بابا تو يعني معنوي نابي او مداري في العقيده شباك كيف في الروش تشي برز بكي في رغور غوس كاتيب كيف في حرار وحرام كيف في الدين داري بكي في خوشو استخو بيغم برصاصم كي لولا اني داك بابا كان بالفعل وكاك ياسين دري اهمال براستي كم ترخمن يعني بداخو كوبيويست يعني من دالا كان ينزوان بروردناكن من دالي بزيد دليل ابو تلفزيوني تلفزيون تربية بك اوالي دردتي يا كتاب خانة بابا اوالي دردتي تربيتك دا كوبابي زور مما بالفعل اوي كباز دكا من لقري داما بشك التي يكتوني من دالا كان وكاركي دا كوبابا كإيمان او زشت تريش اسباب خمسة دالي بشتي صالة مشروب خورة ساقو تشيشة من دال هي والله جماعة مستعد زاري شوية دا كباب كم ترخمنا بو بلا مواقع كات وبرين نرين أورو كأوانة كا ليدري التلفزيوني بداخو دي عائلة لنا ويا ما دي عائلة بو تقول شيء شان دكري لا حول لبو مشروخ زيني زي استا شوية كي بنا وكي نريم حلو هو ليري خو مان بلا شوي حموس ترخوش دوا بتقو بنا ودير دكوا لا يعني سبحان الله أجر أول خلك اللي بيخرب بيا لبو قرآن خيني وأنا منع كراب أنا بلا أول سبب يعني دبي يعني وما زال ندري براستي بلا يعني هو خطره ما مصطبعك شي ياسر دلي لدستوني من دالا كان ما سطا هشتا دقرينين ولبو يعني عيش عينا دليت نبو كم ترخمي دايكو بام آيا باوكو دايكا كان ناتوانا بيان قرين نوسر تربيتي شي ريكو بيشي مسلمانا نو تربيتي شي بأخلاق ما مصطا تقريبي أو ربيئك جنجا كم لوثب وبيزبوا يعني جنگا كبيز بو او هوايا كا من دالا چه تربية دكري كم دا مدرسة داكو بابا مالاوية دوام روزية روزة قطاب خانية دروية مزقوتة بلان بداخو ايا پيامي او شوينانا وكو پيويستا بلا زور زار هبو كاتي خوا ببينم دي لمالو من دار في رئيز نبو بلان قطاب خانا ما مستاياك في رموشا چه کردية بلا زاروي لمالو من دار بزواني پر ورده بوا چوي تدري تيشي عنده اوان هموي اسبابا كما تا جنگا كا بي اكب راستي ملوثة بداخل اوان دي ايش دكري اوان دي كار دكري اوان دي پار صرف دكري لستيق داني اخلاق و روشتي خلچي يعني خلچي لإنسانيت بشونا ولا دين بشونا و او اخلاق وشتاك تور دينة چي زوان و ريكو بيكتية دين اسلام هر روشي برنامه و ريبازو دينة چي نازم لازبال داني ميشو دا گرن دينين بمل امبلتي دا ساق دا كنو كاكا خلق سيلية دا شوي ايسا صدهان فكريان پيا كده خلق دينة كاكا من دينة چي وقرم اري قسيلة چي وقرم هو طبعا جوابيه لقرآن وحديث وقرا لخوف بيغنبري خواق لبشري ورم اقرا يعني خود لزاناي معتبر وقرا بلا ما مستوانا مو التأثيري يعني اوروكا خلشي مزور بيزوري تصدي كادا كان بديار تلفزونا تصدي بديار انترنت وفيسبوك اواني اگر اوانا بزواني اراس تكران كومال قامانا مو تساكا بي يعني داكو باكو كان دتوانن وابكن كوا بيان قررن اما نسيعدي داكو بابا كان دكين برلوي داكو بابا راستي جنبيني بلا يعني بياو دي بزاني تشجنة جداني جن مير بچه دكا بلا او جن مير دي كهاو سرجي دكا دبي اهلية يعني هبي كابرا اقا نزاني لمعنى جنينان تيا معنى شكر دن تيا نزاني خستنوي وطسو نوى تيا بلا يعني قناحة براستي بلا يعني دي بزان دوية اوان داكو باوكا دي مداركاني خوان زوان پر وردكا ما مستام حمد پيرزيني دالي هوكاري رئيسي دقارين مو لبوي جي گرمان زورا بلام اوي کا عملي پيدكا وكارو كردوي پيدكا كما طبعا ده سوده خوش بابا گور طبعا من محمد بن زيمو عالم ديناسي بله يعني خواز زيد تقول لك كاسه چيني ابينايا بله طبعا خيزان شينينايا بله بلام بسدان من دار سدستي پرورده بو ما شاء الله حتى 1200 زيال بس من دار سبحان الله فير قران كدني فير ادب كدني لهر جي چ ملام محمد بن زيمو ليه من دار خردبته اهو من دار او ده الطريقه اللي من دار هنا او دار ودات من داران بخسي خوش فير قسي عندك فير استو بي عندك يعني بالفعل واه يعني استا ما مستا محمد بخوي خوي لخوي سبحان الله مدرسكا يعني استا اگر امن دا صلاة مبي شوينة چي دا كامل وما مستا محمد بزني وركاكا بس من دارم لبردكا بزانا بخلالي ما قش سند من دارم لبردكا همونة سر اخلاق وروش جي زوان سليقة جي زواني بالفعل قصاكا شي زوان من صداصات تايدكا اما جي اگر مانزورة بالي اكو دارين يشكر مانزورة بس مسلمان معكا ما بالي جي اگر مانزورة بلام عمل اگر اما اوي داي بيستين يعني اوي داي زاني اما ايشي بيبكي قران كاري بس وسعا كمان دادي خواهد زد در تو ماموستا خوشکا گجبین داله و کارکان دا گرین موزیات لبو خیانت طبعا خوشکا باسی یک لیگ لیگ لیگ کارکانی که بالفعل زاروی دا بینی کابرا دی دا خوازی افراد چی دکاتن لی دا پرسی دا کورا قبطی ایوانی بله دو در ناتی بله کابرا داری نیشکر نیشه ناکا داری اهلی زماعت دو اهلی نادی اوانا تأثیری هیا یعنی لوی زاروی افراد چی تسکیه دکن اوها دو در دسی افراد که وانیا بالفعل او خیانتش او ناب اچش او درو کردن او بوده سببی او که بابا راستی او از آتی کوپیک بسیدن بله مامستا جزاک الله مامستا داچی محمد دلی کوریکم هیا 29 ساله جنین هیناوا نيجيش داك والله من نيجا كان كم تنخم ودعاء شنو كبسكم جنبيني ان شاء الله. طبعا خوش كبرز و سرزم جگراني برز امرز خوشويست مالو و دعاي خير يانو دكين خوي گور موفق يان بكاو خوال زي گماني باشي وان ما دابن ان شاء الله خوش كي برزم ان شاء الله او خوش كي كداوي او كتك خوي گور شي فايده امد و عيد كين ان شاء الله وجگري برزنج دعاي لو كان ان شاء الله خوي گور شفاي قلب وقالبي بدا و او گنز برز ان شاء الله خوي گور ما امید من خو مقلب القلوب ان شاء الله بله دليل سديني خوي دادن ان شاء الله ما دم كرچ حلال زاده ان شاء الله امید ما زوزر باش ان شاء الله خوي گور قسمتي كچو كركاني برستو سر زم مسلمانان هر دستين ان شاء الله ما مستا چون دبينين لا كوتاي امصالي دبينين و چن روزك من ما دكينه سر سالي ني دبینین جبیز دبین ل ناو خلق دا کوازور خلق برو حفلات و برو آهنجی سری سال و نظام کرمیسی و نظام تو آوان درون تا آموزگاری کته با کرتی کاتی او کمان برنامه کمان طاو طبعا اما لیل آموزگاری دایکانو خوشکانو باوکانو برانی برز دکین ولانی پیوند داری جو بازرگان کن آمانش که مارکت یعنی بسنش تا چی یکم شد مداخ و دیاری دی بابا نویل استال مارکت کن زور بوا بله پیش مارکت کن یاندانه اما دلین فروشتنی او بابا نویل و یاندانانی لبر مارکت کن اما دزانم و خلک ایمال نزانی تی نزانی گناحا بله درست نیا حراما یان او شجرت الميلاده او در طبعا و رمز یونانی و بتپرست کن او بابا نویلش رمز على اساس دبو خواي باب والعياذ بالله على اساس عيسى كوريتي لهم سر الصالح بابوني داكبوني كوركي دي تخواري دا دبزي او بياوا رشت بيا كلاو سورا بيرا وبريق دارا هداي توزيع دكا طبعا او بيم خوش بزانن فروشتن يا رسم قرتن لقرن وهذا تي رسمي لقا دقري بابا دروز نيا يعني بيم خوش بزان بابا دروز نيا او زان نبكرن نبفروشن دوم شد كباسي كين آما دبون لو أهانقو لو حفلاتنا طبعا من داولة تلفزيون كان يجدكم يعني حقا كان على كان زي دس خوشيني لمناسبة اللي داقبوني بيغنبر صلى الله عليه وسلم باش يعني أبو أما أميد دكين لو سلسة دورة جي السلبيانة بفليمة كي بنابي عيسى عليه السلام طبعا عيسى داري خوايا كوري خوايا وعياض بالله هزار ويكشركو كفري أميد دكين أو فليمة حرامة لي مدن قناتك كان لي مدن وعقل شيش تمشانك هر قناتك او كفر براك دوا بايكوت يو قناتك فباش انا مدم لو اها قال بيا وهي افرتي من داري دبا شوي بيش يش براستي دروزنيه دروزنيه خوي غير دو اماني دايتو امتك امه الاسلام يشان بيغمبر صلى دوم استغفار وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون بيغمبري خويني اماني امتي استغفار لكات خلق غناح وتوان وكفر دكا بس دو شوي تشرك وغناح وكفرك ذكري سحر خلق دو كوردي سب يحيك ذكري الو كات ايمي مسلمان دبي براستي خريشي ذكر ودعاء وبار استغفار ما كان اخوا غضب ما ذكري اوج ما روح على تيك هذا من دار دبي هم ملي بيشندوزنيا اما دس خوشی دکن لو کسانی که خواز زیان داتا و مناسبه او شوی دیر قرآن استا لو مزگوتی آلتون ستی اشتا چی زوانن اعلان کردید سار قاری دا خوشی هریم کردستان لو شوی حتا سبین و زتانی وی شوی قرآن دخینن دس خوشی دکن خواهی گره موفقی که حق واده بامشتی و اب کن حتا گنزگ دک پیاوک دا گوت بابا شا انسان بر لوی که سارک آو دیو بی انسان دز نیجی بگره پیش نیجه که رکعات چی بیاته نو نیجی نو ساری رابر دو رکعات چی بیاته نو ساری تازه یعنی خوایا سارم بره کرد بنیش پیش وازی سارشم کرد بنیش انشاءالله خواد زاد داتو باوستا هنده دعا ما لبو بکی انشاءالله لکوتای برنامه امسال من حتی اده گین سالی داب انشاءالله خوای گوره تمن من یه همولای چی درش بکاتن لسر عملی صالح هنده دعا بکوتای پیبینین ببرنامه کمان خواد زاد داتو یا ربی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد يا ربي خوي لوخاتي كوري برزي خوت لوخاتي عزة وعظمة جاه جلال خوت يا ربي خوال وخاتي اسمي عظمت يا ربي خوال وخاتي صفة برزكانت يا ربي خوال الدعوة دكين لد بارن يا ربي خوال أورو درقاء كان الدنيا همو بروي مسلمانان وأمتي بيغنبري خوال داخرة وتاك درقاءك ككراوبي كمسلمانان شيري بكن كهانا وهواريان بنبري خوال درقاءتو يا رب العالمين يا ربي خويا لدا وادك ان لدا بارن يا ربي خويا او صاليك روي همو صالي مينتو ناخوشي ودربدري وقرفتو تشيشو فرميسكو قريانو قطو عام كردنو بوني بارتو ناخوشي وناخوشي شرو كشتاربو يا ربي خويا لقر او صاليك دارو او همو شرو كشتارو ناخوشي وناخوشي مرقانا همي بروا يا ربي خويا صالي تازب كي صالي اسلام صالي ايمان صالي قرآن صالي يقريزي مسلمانان صالي اويك او مسلمانا كوتايبا ناخوشكانا بي سرتاي خوشكانا بي يا رب العالمين صالي بك او ملتي ايما لدرب داري ولقات وقري ولبي كارباي ولبي موتسيو لخو خوري ولنا لنا تباي خو رزقاري بك يا ربي خويا او ملتي ايمشو او لاتي ايمش بروك ياني خوي بيني برو قواري خوي بيني خوي ابيش بك يا صعب راي خوي صعب دستو د صلاتي الشرعي خوي يا رب العالمين يا ربي خويا لدا ودكين بقولي برزي خو خو لداك بابا كان ما خوش بيني خوا رحمة داك بابا كان مان كي خوا الشفاء مدي خزانة كان مان كتشكر كان مان خوشكبرية كان مان كسكار كان مان اصلح بك يا ربي خدا قسمتي كتشكر كان هربستين خوا اواني كماين توا قسمتي هنستا يا الله كتسا كرة ابياوة افرتا بيوجنا بيومردا خوا قسمتي هربستين خوا اواني كمندال يعني يا ربي خوا عزيا لمن دال داوي من دال اذا كان اخزيني توشبرا خوا من دال يعني بيبدي خوا اوي داوي من دال دكا من دالي بيبدي خواه اواني که خواهن چشنه مشکلیان هي غميان هي مرقیان هي خواه بگوری خود او چشو او مرق او مخم خفتان سلا بدي يا ربي خدا لد داوه دکن بگوری برزي خود او شاري ايما که شاري هوليرا او كردستان ايما وكو شاري مدينه لبكي مزگو تکان وكو مزگو تي پیغمبر صاصم لبكي يا ربي خواه بازار كاما وكو بازار مدينه لبكي يا ربي خدا امن و امانك وكو امن و اماني مكه و مدينه ليبكي يا ربي خدا امام مكاني وكو پیغمبر ليبكي صاصم ما ام مكان وكو او بكر و عمر و عثمان و مهاجر و انصاري ليبكي يا ربي خدا لدا و دكين بگوري برزي خود يا ربي خدا لدنيا لسر امام بمانجيني لسر اسلام بمامريني يا ربي خدا توفيق مام دي يارمتي مام دي پشت مام بگري بوي بردوام بردوام ذكرت بكي سپاس گزاري ناز و نعمتكت بكي يا الله بشيويك مستحقي لده وشيط اوها عبادته اوها طاعتك خويا مالي مسلمانان بپارزي خويا مالي مسلمانان بپارزي خويا مالي مسلمانان بپارزي لپارد لپارد سپارسي لپرتوازي لفوزا لآجاوة لشر قرى يا رب العالمين خوة أمن وأماني خلو سر مالي مسلمانان بجاري ولو سولاتي مسلمانان بجيرو يا ربي خوة أواني كدكتاتورن تاقرون أواني بزبري تانك وآقرو آسن حكم دكن ملتي مسلمانان قتلو عام دكن قلاتو دكن دربدر دكن خوة جان ده صلاة كيان ليو بقريو يا رب العالمين يا ربي خدا أواني كخير يان هي وخير يان بي يعني أما توشي خير بكن خير بني الريان وخير دستي عم قري بشتي عم قري اواني شر يان بي وخراب يان بي وداني برو شر انجيزي وخراب كارمي خويا شركه بس خويا دا بشتوا خويا اواني سروكن بربرسن ده صلاة دار مسؤول بربرسي قورو قسكر سر او ملتي خوا اصلاحي حال يان بكي خوا هدايت يان بدي خوا رحمي خول دريان شين بكي لقر او امت ملت باش يان بكي يا ربي خوا واني بكي باباتي لو امتي بكن بيان كي كسا چي بسوس بكسا چي بپروش خوا بيان جري بيان كي بپارزر ديني او ملتي اخلاقي او ملتي رسناتي او ملتي كلتوري او ملتي دسكو تكاني او ملتي خواه او ملتي ايما وشو ملتاني مسلمانان لا غروري لا رقوشينا لا قناح لا تاوان لا خرابة ليك ترخين دن لسانقال ليك دركدن يا ربي خواه ببارز يا رب العالمين يا ربي خواه اوانيك دفاع وبقري لو كردستاني دا كان او كردستاني دا بارزن عرزي او خلقي ناموسي او خلقي خاتش او خلقي ديني او خلقي شرفي او خلقي خواه توش بيان بارزي بسريان بخي اوانيك دجبناتي او ملتي ايما دا كان يا ربي خدايا بخود بقوري برزي خود يا ربي خواه لكل من يامك يا رب العالمين يا ربي خواه وكي او دنيايا بالي اسلام وسلامتي وسري داب چشي يا ربي خواه تسي شر وخرابة لدنيا هر بقري خواه بيك وجنة وخلشي زور بك يا رب العالمين يا ربي خدا للدعوة دكين بقوري برزي خود بنا وزوانا كاني خود يا ربي خدا لقر بيغنبر وسر زم انبياء وشهداء وصالحين زم عمامك آمين آمين والحمد لله رب العالمين خواه زان داتو ما مستح بسرانو جگراني رادو روناچي او اندازه هاتين كوتاي برنامه امروشمن تا القيش تردين وخزمتان بخواي قورتان دسفرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. غفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع وعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبقا. غفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع وعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. ورحمة أمته أبدا وسراج